يحكيه على تاجر انهار هو قاعد في الحانوت والدلال يدلل على جارية. الفين الفين دينار يا شباب مليح يا مليح يا اللي تحب على المليح جارية ومعها بنتها الفين دينار يا شباب مليح شو اسمها البنية؟ نايمة يا سيدي. اي ربينا ما عليك. هاو بالصدفة هو عنده وليد اسمه نعيم وتقريب فرد عمر هو وهاك البنية وجاو كأنهم يشبهوا لبعضهم سبحان من يخلق اثنين اثنين عليك شبيها هذيك تعلق غرضه بالطفلة. برازيد 2500 دينار 2500 جاريه وبنتها 2500 شكون جاب يعني اخر سوم الربع 2500 جاريه وبنتها شكون جاب 2500 مش الربع اشكون جاب سي محمد السوم يا سيدي تاع عليك درت السوق كامل ولا من زاد عليك ان شاء الله مبروك يا سيدي ان شاء الله مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك. شراها هي وبنتها وروح بهم للدار. شنو ما هذوما والويه دي شنعملوا بيهم كي احنا رانا مانيش مخصوصين في الجواري ولا في الخدم. اسكت يا امراه اسكت. شوف اغزر لك البنيه هاني تشوف مش خليقه تولك نعيم قد قد ايه عجبي هذوما اذا ربي يطول في عمرهم وكبروا ايه الحين زوجوهم بعضهم ها من توا انبه عليك لا انت ترضع بنت الجارية ولا هي ترضع لك ولدك. وكان العمل هكا حتى كبروا جاب لهم مد للدار. كيف حظوا الزواج جهزوهم وعرسوا لهم وقعدوا عايشين في الغاية والنهاية وهاك الزوز عرايس طلعوا يحبوا بعضهم في محبة مفرطة بالأخص ترباوا مع بعضهم وحباوا ودباوا ولعبوا وقراوا مع بعضهم. هاو هاك البلاد هذيك فيها قايد مستانس كل عام كيف القياد الكل يبعث جارية هدية للسلطان تاعو. في هاك العام هذاك كل نهار يبعث باش آغا متاعو للسوق يفركس حتى نهار ما قالوا جارية اللي تستر الوجه. ايه توش نعملو عندك مدة يا باش عامبة وانت تلوج على جارية مزيانة تستر الوجه باش نهديوها لسيدي السلطان ولا نجم تلقاها. لقيتها ها لقيتها ايه فيني فيني هي واخو تستنى قدام باب سيدي. شنو هكا هكا تو تخليها قوم مشي نديها باهي والله انا دمي شايط ومحروق وانت تقولي واقفة قدام الباب تستنى يا بواب يا بواب برا برا خلي هيك الجارية تدخل خلي. السلام عليكم يا سيدي وصبحكم بالخير ونهاركم دقلة وحليب يا سيدي. نعم شنو هذه يا اخي تحب راسي يتقص ولا شنو؟ لا يا سيدي لا هذه هي اللي باش يجيب لنا الجارية اللي يحب عليها سيدي الحاكم باش يهديها لسيدي السلطان. كيفاش ترى؟ قولها شو اللي تحب. قول يا سيدي قول لي بنتي شكون ولا مرتي شكون وما تعرفها يا سيدي الا عندك. باهي تعرف انا شو نحب. اش تحب سيدي ولدي؟ نحب على طبطله مزيانه ياسر واللي تطلب عليا انجازك بيه. هذاك اللي بيه هذا اللي بيه. استناني يا سيدي وانا نجيب لسيدي ولدي اللي يحب عليه. قفطان اخضر وعكاز اخضر وسبحه وهي تدور على الديار حتى جابتها الرمي على دار التاجر. انتي يا عجوزه اش نوا تهب غادي اش تهب ها ايه عزواز ركبتك وانت شبيك وقف لي في باب الرحمه يا رسول الله شنو وليت تدعي بيا اي يا سيدي ما لا ما يدخل هدر دار سيدها الا ما نعرف وش يكون هو وشنو يهب زادا وانا قلت لك ندخل معناها ندخل بالسيف من عليك شنو ولينا ندخل بالسيف وانا قلت لك ما تدخلي هذا هو يبرق لي في عينيه وجيه وشفاه والبخاري الا ما ندخل والصفا والبخاري الا ما تمشي لي غادي امشي غادي برك غادي بعد عليا باش يضربني باش يقتلني يا رسول الله طيحني يا رسول الله اجريهولي يا مال الدار يا مال الدار اجريهولي يا بني تتوي يكون سيدي من نوم يا بني ودلي بطانة ابعد عليا برغادي اسمع التاجر من الدار خرج اشبيكم يا مالي يا وليدي يا وليدي اش باش نقول لك يا وليدي ما عادش خير في الدنيا هي احكي ليش اسمعني سيدي ولدي وجب عليا وقت السلام حبيت ندخل لها الدار السعيده يا وليدي نتوضا ونعطي حق ربي يا اخي هالعزري هذا هذا ما خلانيش ها شنو هذا يديني يا اخي العزري اقوى من سيده سبع الطاف من الطاف الخفية سامحوا يامي هذاك ما عرفكش ان شاء الله دخلت لنا معاك البركة وهونا ما نوصيكش اقرانا فاتحة بعد ما تصلي اتفضل يامي كبيرة اتفضل عندك كل خير سيدي ولدي دخلت جامش طلعتها بليون مام البير قالت عظمت الله لما نملاها انا بيدي قامت مرته والكنة والجواري والخدام كل واحد يجري من جهة واحدة جابت الكرسي واحدة جابت القبقاب الأخرى سجادة خزرت للكنة تبارك الله تبارك الله هذه هي للوج عليها ما عندي منين نمشي من هوني ما نطلعش هي جات عملت نفسها خارجة كب شو فيها افطر بحذانة خرفنا زيد عشي بحذانة زيد بات قالت نمشي البنتي نقول لها باش ما تحيرش ونجي وقلبت العالم قابلة سلكيت قالت له لقيتها قال لا خوذ على الحساب خرجت من عنده مدحبنا اي رجعت باتت اخراف وتاي وصهرية مشخشخة مرغدو كذا شدوها أي ما عادوش يصبروا عليها وهي ديما تنشد وتبتبت حتى قالوا لها اللي العروسة حبلة انهار جاتهم مستعجلة اسمعوني هاو الجامع الكبير اليوم يلا باش يعمل دعاء هيا بنتي هيا نديك ليه توا يقراو عليك المشايخ هي يقرأوا عليك فاتحة وتولد يلا بنتي بلاش تحب وان شاء الله يجيك وليد هنا الشهر اللي فات اديت إلا ففاني وقرأوا عليها فاتحة وروحت ووقت اللي روحت يا سيدي ولدت وربي اعطاها بريح النصر ولا صاحت يلا ولا توجعت الله نصلي عن بي الله نصلي عن بي شعرة يلا بنتي وصليتها ملعجين وكيفاش يجي احنا صبرنا ما نخرجوش كيفاش نخرج هو يجي منه وراس الجي هي خطوه من هوني اي تدرجين بالمنقاله هيا تسهلوا سيبوا طفله خرجت معها مقابله لدار القايد متبق البيت النار السفينه حاضر على مخطاف قرطسها وبعثها الاخرين تعدت ربع ساعة نصف ساعة ساعة اضرب عنه بطرق الصيد طاح الليل جا الشايب يلقى الوجوه مغيرة اش ثم بدوا يمهمه منها جابوا الحقيقة بدا يضرب على وجهه ويصيح حتى طاح ما في عينه بلا تخل ولده يلقى هاك المنظر هذاك اش بي بابا اسم الله على بابا احكاوله اعمل لك ثم بوه ما كمل ليلته هاك الولد هذاك الا باربعين سخانه، وبخر كما يقولوا بتبنوا القد في فرش القبل، لا ماكله لا شراب، بدا يهزل حتى وفى بالعداله. وهاك الشايب المسكين يجيب في الطب وفي الدويات، والعزوزه تجيب في الكتابه والعزامه، وتزور في الزوي وتوعد وتعقل وتبخر. انهار جاء طبيب للبلاد، قالوا هذا يدو جمد الماء. مشالوا الشايب مسكين قلبه مريض اللي نعطوه ليه، يقول هذا هو اللي شفاه يجي على يده. قالوا مليح نمشي نشوف الولد. هزوا للدار، تخلى على الولد قلبه. لا اله الا الله، هذا مش مريض، مرضو مرض قلق، لا حمى لا عرق. يا شبيك يا ولدي، يا شنية قصتك؟ قالوا يا بابا راهو جرالي وجرالي، وبدا يحكي له يبكي حتى رق عليه قلبه وسخف وبدا يبكي معاه. البكاء ما في شي فايدة يا سي محمد التاجر. اسمعني نقول لك، سيبشي ولدك معايا، انا ولا لي اجتهاد كبير في النازلة هادي، وما نرتاح ونقول يا موتيجة اللي نهارت اللي نلقاله مرضه. الله يبارك، المهم تبري لي ولدي. عملوا زادهم وزوادهم وقعدوا يستناوا حتى ترسي سفينة على البلاد. اي جات سفينة فرغت سلعتها، اكراوا فيها، انهار الصفر نهار حزن في هاك الدار، وبكاء وغريد وبوس وتعليق، كانها مرته فارقت الدنيا وهو خالط عليها. اي ركبوا بسم الله مجراها بسم الله مرساها، وبدات السفينة الشقة بيوم البحر. البلاد اللي ترسي فيها يهبطوا يدوروا يستخبروا، من يقول اي مش هذه، ويرجعوا ركبوا.